نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته واقتدى اثره الى يوم الدين. اما بعد فحياكم الله جميعا وطبتم مقاما شابا فتبوأتم جميعا من الجنه منزلا. الاحبه الكرام يسعدنا في هذا اليوم المبارك ان يكون معنا فضيله الشيخ القادم فضيله الشيخ ابراهيم العمامي. اسال الله عز وجل ان يبارك في خطواته وان يجعلها في ميزان حسناته وان يجزي الحق جل وعلا وان يجزي الله عز وجل الحق على قلبه ولسانه انه يبارك مولاه. ايها الاحبه الكرام نرجو من الجميع اغلاق التليفون المحمول اثناء المحاضره وجزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد فإن من أخطر اللحظات في حياة الإنسان على الإطلاق تلك التي يعاين فيها الممات ويدرك قرب الوفاة، وإن من غرائب هذه اللحظات أنها أصدق لحظات المرء قاطبة. كم من الناس يحاول طوال حياته أن يخفي غاياته وما يتعلق به القلب من اهتمامات، ثم تأتي هذه اللحظات لتخرج الكلمات فيها من حنايا النفس وبؤرة الشعور وصدق القلب لتفضح ما كان فيه. كم من الناس من حاول أن يخفي عمن حوله أنه حينما تولى أمر العباد حاول أن يظهر لهم أنه ما تولى أمر العباد إلا لصلاحهم وخدمة البلاد. ثم تأتي هذه اللحظات، تأتي هذه الأيام وأعمال الختام لتكشف المخبوء وتظهر ما في النفوس، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيه ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. كم من الناس من حاول أن يظهر لكل من حوله أن همه الذي يعيش لأجله أن يرضي الله وأنه لا يريد شيئا من هذه الحياة، فتأتي تلك اللحظات وتسوء الخاتمة بكلمات تفضح ما كانت السرائر، ونسأل الله العفو والعافية. إنه وإن تم لهم ما يريدون في هذه الحياة، فإن الفضيحة يوم القيامة والفضيحة يومها أعظم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يقضى عليه يوم القيامة ثلاث: عالم وجواد وشهيد. يؤتى بالعالم الذي قرأ القرآن، يؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول: فما عملت فيها؟ فيقول: أي رب، تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم. نسأل الله العفو والعافية والستر والسلامة. ويؤتى بالشهيد فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول: فما عملت فيها؟ فيقول: أي رب، قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ويؤتى بالجواد، رجل قد وسع الله عليه من صنوف المال، فيقال له: فما عملت فيها؟ فيقول: أي رب، ما تركت من سبيل تحبه، أي المال، أن ينفق فيها إلا أنفقت. فيقال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال فلان جواد. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ولئن عرف التاريخ كثيرا ممن إذا حضرت وفاتهم وأدركوا منيتهم وأدركتهم منيتهم ظهرت فضائحهم وتدلت خبائثهم، فإن هناك صنفا من البشر إذا أدركتهم الوفاة ظهر ما في نفوسهم الطيبة من صدق النوايا لإرضاء الله ونصرة دينه والحرص على الخير لهم وللبشرية جميعا. وسيد هؤلاء هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لقد اخترنا هذا العنوان وهذه الكلمات لنختم بها هذه الجوانب من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنه لا يعنينا في هذه اللحظات أن نركز على تلك المصيبة التي منيت بها الأمة بفقد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يعنينا هذه الكلمات المركزة ذات المعاني المحددة التي تحوي قضايا هامة ومسددة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا، فإن أخطر الكلمات هي التي تخرج في تلك اللحظات التي هي أحرج اللحظات في حياة المرء قاطبة. فما هي هذه القضايا؟ وما تلك الوصايا التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبثها في نفوس أمته، لا سيما في نفوس أصحابه رضي الله عنهم، ثم في أجيال الأمة التي تأتي من بعد عبر أثير التاريخ؟ ترى ما هي هذه القضايا التي كانت تشغل النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته؟ إننا سنختار أهم القضايا، وهي قضايا خمس تعلم من خلالها ما هي أهم الأمور التي ينبغي على المسلمين الذين يريدون نصرة هذا الدين والذين يسعون إلى التمكين أن ينشغلوا بها. فأول قضية على الإطلاق وأعظمها مطلقا هي قضية العقيدة وقضية التوحيد. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كغيره من الأنبياء قد كلف بمهمة عظيمة بينها رب العالمين في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه المهمة كانت هم حياتهم وكانت شغلهم الشاغل التي لا يقدمون عليها أي قضية ولا أي مهمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عنه الكثير أنه ظل طيلة إقامته في مكة يربي أصحابه على العقيدة وعلى التوحيد، لكن ذلك لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما انتقل إلى المدينة ترك تلك العقيدة أو القضية الرئيس. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أبي عمر بن الخطاب في ركب يحلف بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كم من الناس تلحج ألسنتهم بالحلف بغير الله، يحلفون بحياتهم وحياة الغالي عندهم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة آبائهم، ثم إذا أنكرت عليهم تسمع من يقول جاهلا: إنني لا أريد بذلك الحلف. وتسمع من يقول متفلسفا: ما أردت إلا التبرك باسم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وذاك كلاهما على خطر عظيم. يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. إنه لا يعنينا الآن معشر الإخوة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أمر معلوم بقدر ما يعنينا رد الفعل الذي كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه قال: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لا ذاكرا ولا آثرا، لا وأنا أذكر ولا وأنا ناس، ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا ذاكرا ولا آثرا. هذه الكلمة، هذا الموقف قد تظنه أنت كان في مكة، لكن اسمع ما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وغيرهم من حديث أبي واقد الليثي، الحارث بن عوف وغيره. قال الحارث: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وفي رواية: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فمررنا بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذه الشجرة كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم ويتساءلون بها، أنهم إذا دخلوا المعركة بعد وضع الأسلحة سينتصرون. فقال هؤلاء المسلمون، قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والله إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. نعم أيها الإخوة، كان ذلك في العام السابع أو الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أن ذلك كان في الفترة المدنية، ليعلم الناس أن قضية العقيدة لا ينتقل منها إلى غيرها، وإنما ينتقل معها إلى غيرها. فلئن قال قائل: فإن الذين قالوا ذلك كانوا حديث عهد بالإسلام، كانوا جهلة، ولأجل ذلك نستدل بالحديث على العذر بالجهل. قلنا: نعم، وكم في المسلمين اليوم من جهلة، وكم في المسلمين اليوم من أناس لا يعلمون أمور العقيدة الأصيلة الرئيس يخطئون فيه ويجهلون فيه جهلا فاضحا، ومع ذلك تسمع من يقول إن الأمة الآن لا تحتاج إلى التربية على التوحيد وعلى العقيدة، فهناك قضايا أكبر وأهم. الأمة تذبح، الأمة تهان، الأمة تستباح، وهل نمكن وننصر إلا بتلك العقيدة؟ إن الله جعل النصر والتمكين مقيدا ومرتبطا بالتوحيد وتحقيقه ومناساة الشرك. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وتأمل ما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت الذي ما كان جاهلا ولا كان حديث عهد بإسلام، قال: كنا حول النبي صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: بايعوني. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. قال الحافظ ابن حجر ناقلا عن الحافظ ابن رجب، قال: والصحيح أن تلك البيعة لم تكن بيعة ليلة العقبة، وإنما كانت بيعة أخرى، لأن هذه البيعة تضمنت ما تضمنته بيعة النساء، وهذا يعني أن ذلك كان في العام 8 من الهجرة أو ما يقارب ذلك. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل طوال حياته يحرص على أمر العقيدة، كان حريصا صلى الله عليه وسلم ألا يغلو فيه أصحابه وألا يرفعوه إلى مرتبة ليست له، كما فعل النصارى بالمسيح ابن مريم. ولقد أخرج البخاري في صحيح من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله. وأخرج النسائي بإسناد جيد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، قولوا محمد عبد الله ورسوله، قولوا محمد عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. هذه الحياة التي استمرت على العقيدة كان من الطبيعي جدا أن تأتي اللحظات الأخيرة بوصية في أمر العقيدة. أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أم المؤمنين عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال جميعا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت أم المؤمنين عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا. كثيرا معشر الإخوة ما نسمع هذا الحديث حتى مل بعض المسلمين من سماعه، لكنهم لا يلتفتون إلى أن هناك هجمة شرسة تصيب العقيدة في الصمم. أيها الإخوة، إن الصوفية بدأوا يمشطون من جديد حينما رأوا هذا الانتشار الواضح للعقيدة الصحيح، بدأوا ينشطون في المناصب الرسمية، التي تمثل الإفتاء وغيره، وبدأوا يحاربون بكل ما أوتوا من قوة تلك العقيدة الصحيح. رأينا ذلك على مواقعهم على شبكة المعلومات، وفي برامجهم التي بدأت تنتجز التي بدأت تنتشر في الفضائيات، ورأينا ذلك فيما نشروه من كتب ومجلات. فأين هؤلاء المسلمون؟ إنه لا يخفى على أحد من المسلمين أنه يحج لقبر البدوي، لا يخفى على أحد من المسلمين أنه يحج لقبر البدوي إلى الآن كل عام ما يزيد على 2,000,000 ممن ينتمون إلى الإسلام. لا يخفى على أحد أننا في بلد كمصر، هذه البلد لا تخلو فيها محافظة، بل لا أقول مبالغا، لا تخلو مدينة من مدنها من قبر يعبد من دون الله. نعم، لا تظنن أن الأمر قد استتب للعقيدة الصحيح وأنها انتشرت، أبدا. أنت تعيش هنا في نعمة وعافية، وغيرك لا يزال في ظلال الوثنية يعتقد أن الولي وأن صاحب القبر يغنيه من دون الله، بل يظن أنه لا يستطيع الوصول إلى باب رب العالمين إلا من خلال هذا القبر وصاحبه. ويرددون ما قال قديما الكفار: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومن ثم أخرج البيهقي من حديث أبي عبيدة بن الجراح بإسناد صحيح، قال أبو عبيدة: كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان في جزيرة العرب. هذه الوصية لم تكن بدعا من وصايا الأنبياء الذين كانوا يحرصون عند مماتهم على أمر التوحيد. ألم تسمعوا عن نبي الله إبراهيم إذ قال له ربه أسلم؟ قال: أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثانيا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان من حديث أم سلمة رضي الله عنه، قالت أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأخرج أبو داود والبيهقي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر ما قاله: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فلم يزل يكررها حتى ما يفيض بها لسانه صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إننا حينما نتحدث عن أمر الصلاة إنما نتحدث عن أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد، ومن أجل ذلك كان مناسبا أن نتحدث عن وصية الصلاة بعد وصية التوحيد. أيها الإخوة، إننا لا نكلم هؤلاء الذين يتركون الصلوات بالكلية، فإن هؤلاء على خطر عظيم. يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. إنما يعنينا أن نكلم هؤلاء الذين يعلمون حق الصلاة ومع ذلك يتهاونون فيه. نعم حتى الطيبين معشر الإخوة حتى الصالحين تراهم وبكل أسف إلا من رحم الله يتساقلون عن الصلاة ويتباطؤون عنها، وأخلاق كهذه ليست أخلاق المؤمنين، إنما هي أخلاق المنافقين الذين قال الله عز وجل في شأنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. انظر إلينا معشر الطيبين والصالحين إلا من رحم الله، انظر إلينا في أواخر الصفوف وفي انتهاء الجماعات، ترانا نحن الذين نزعم أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. إنك حينما تنظر في الصف الأول من صفوف الجماعات لا تكاد ترى من الطيبين الصالحين إلا قليلا. أين هم؟ تراهم في المؤخرة في أواخر الصفوف، أتوا متساقلين متباطئين، وهؤلاء هم الذين تنعقد عليهم الآمال وننتظر منهم أن يسعوا إلى النصرة والتمكين. هل تظن أن هذا الذي يأتي في مؤخرة الصفوف يقوم الليل؟ هل تظن أن هذا الذي يتباطأ حتى تفوته صلاة الجماعة يصلي الوتر قبل أذان الفجر؟ لا والله، إلا من رحم الله. إنها قضية خطيرة. إن الله سبحانه وتعالى قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على هذه الأمة أن تؤثر الشهوات وتؤخر الصلوات، وإن الأمة التي تؤثر الشهوات وتؤخر الصلوات لا يبالي الله بها، بل يتركها تلقى جزاء ما تصنع، خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إن تلك الآية في سورة مريم ما نزلت في قوم يتركون الصلاة، وإنما نزلت في قوم يؤخرون الصلاة، كما في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. تأمل أحوال مساجدنا في صلواتنا في الصلوات الخمس، واسأل نفسك أين المسلمون. إنك حينما تعقد مقارنة بين عدد المسلمين في الصلوات الخمس وعددهم في صلاة الجمعة ترى أمرا عجبا. أين كان كل هؤلاء الذين حضروا لصلاة الجمعة؟ بل سل نفسك عن النسبة بين من يأتون لصلاة الجمعة ومن لا يزالون في بيوتهم نائمين. هذا أوصى امرأته ألا توقظه إلا قبيل أن ينتهي الخطيب من خطبته، وهذا قد جلس على المقهى، وهذا فتح دكانه ومتجره، وهذا أعد لهذا اليوم يوم الجمعة يوم اجتماع الناس وإجازتهم أعد لهم البضائع ليبيعها في هذا اليوم، وقد اتخذ من هذا اليوم موسما لبيع سلعته. إن هؤلاء جميعا حينما كان عيد النصارى لم تكد ترى واحدا منهم قد فتح متجره أو أعد بضاعته أبدا، إنما أراد أن يحتفظ بحقه في هذا اليوم وخرج ليشارك الكفار. إن تلك الجموع التي خرجت تشارك الكفار النصارى في عيدهم لا نراها على هذا النحو في عيد الفطر أو في عيد الأضحى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكثر السواد في هذا اليوم، حتى أمر صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض وأمر ذوات الخدور أن يخرجن ليشهدن دعوة الخير ليشهدن دعوة المسلمين، مع أنه صلى الله عليه وسلم قرر أن صلاة المرأة في بيتها خير من الصلاة في المسجد، بل خير من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال ذلك، قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجدي هذا، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم. فتأمل، مع ذلك أمرها أن تخرج لصلاة العيد. أين حال المسلمين مع الصلاة؟ إن تفريطنا الواضح سبب من أسباب هزيمتنا وذلنا. نعم، إن من أهم أسباب النصر إقامة الصلاة، إن من أهم أسباب النصر إقامة الصلاة، وإن من أهم أسباب استمرار التمكين إقامة الصلاة. إقامة الصلاة، قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبعدها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أيها الإخوة، نعم، ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إن الذي يريد أن يموت مسلما، إن الذي يريد أن تختم له بخاتمة الخير، فليحافظ على الصلاة. تلك وصية من عبد الله بن مسعود، أخرجها الإمام مسلم في صحيح. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، حيث ينادى بهم: فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يحادى بالصف، يحادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يهادى بين الرجلين من شدة المرض. الصلاة الصلاة، من أحب أن يدخل الجنة وأن يضمن ذلك بضمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل بضمان رب العالمين، فليحافظ على هؤلاء الخمس حيث ينادى بهن. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه النسائي وصححه بعض أهل العلم كالعلامة الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن ولم يضيع شيئا منهن استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. لماذا وما ملكت أيمانكم؟ وصية للضعيف. وكم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالضعيف، باليتيم وبالمرأة وبالأزواج: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، وإنكم أخذتموهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن وإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. لكنه صلى الله عليه وسلم في وصيته الأخيرة يقول: وما ملكت أيمانكم. لا يوصي بالنساء ولا باليتيم، ويوصي بما ملكت اليمين. نعم، لماذا؟ لأنه ينبه على هؤلاء أيضا حينما يرمز لهن بهذا الضعيف، ولأن اليتيم قد يكون له من ينصره يوما، ولأن المرأة قد يكون لها زوج أو والد يدافع عنه، لكن ملك اليمين لا يجد له من يدافع عنه. كذلك الأجير والخادم يلحق بملك اليمين، ولأجل ذلك أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذه الوصية ك كانت في عنق المسلمين الأوائل وعملوا بها. أخرج البخاري ومسلم من حديث المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، أو عليه رداء وعلى غلامه رداء مثله، فقلت: يا أبا ذر، لو اتخذت هذا إلى ردائك لكان حلة، لماذا تصنع هذا الصنيع مع أنه غلامك، مع أنه مما ملكت يمينك؟ فقال أبو ذر: كان بيني وبين رجل كلام فسببته، فقلت له: يا ابن السوداء، عيرته بأمه. فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أسببت فلانا؟ قلت: نعم. قال: فعيرته بأمه؟ قلت: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يكتفي. إن تلك الوصية حفظها أبو ذر، فكان إذا خرج إلى الناس خرج وعليه رداء وعلى غلامه مثل، إكراما له، مع أنه خادمه يفعل فيه كما يشاء، غلامه ملكته يمينه، هو حر فيه، يبيعه كما شاء ويشتري فيه، لكنه مع ذلك حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. إن إكرام الخدم والأجراء سبب للنجاة في الدنيا قبل الآخرة. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار، فأطبقت عليهم صخرة باب الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم، إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله، إلا أن تدعوا الله بصالح عملكم، إلا أن تدعوا الله بصالح عملكم. فقال رجل منهم: اللهم إنه كان لي أجير وقد ترك أجرته وذهب، فنميتها له وجمعت له هذا المال، حتى أتاني يوما وقال: يا عبد الله، أجرتي، أجري الذي عندك. فقال: أتنظر إلى هذا المال؟ قال: نعم. قال: فإنه كله لك. قال: يا عبد الله، اتق الله ولا تهزأ بي. قال: والله كله لك. قال: فأخذه كله ولم يبق منه شيئا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا. ففرج لهم فرجا. فكانت هذه من أسباب نجاتهم مع ما قاله صاحب العملين الآخرين. فتأمل إن إكرام هؤلاء، إكرام الأجراء وإعطاهم حقوقهم، أمر قد حث عليه الشرع وندب له، وسبب من أسباب النجاة كما قلت في الدنيا قبل الآخرة. إن أكل أموال الناس بالباطل أمر عظيم يستخف به بعض الناس، وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هل ترى حقا أعظم عند الله من حقوق الناس من الدماء؟ لا. ومع ذلك قدم الله أكل أموال الناس بالباطل عليه، وقال بعدها: ولا تقتلوا أنفسكم، ثم بين عقوبة ذلك فقال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. كم من الناس لا يعطون للأجراء حقوقهم ويبخسون الناس أموالهم ويتنصلون من الحقوق ويقول له ليس لك عندي شيء، مع أنه يعلم أن تلك القروش القليلة أو هذه الجنيهات لا تؤثر شيئا في حياة هذا الرجل الذي يعول أسرة ويربي أطفالا وله بيت يدفع إيجاره. كم من الناس يأكلون أموال الأجراء، ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثالثا الجهاد في سبيل الله ونصرة الدين. إن أمر الجهاد أصبح غريبا بين المسلمين، بل أصبح الذي يتكلم الآن في قضية الجهاد رجل من اثنين عند الناس، إما أن يكون من الخوارج من جماعة التكفير، وإما أن يكون من جماعة الجهاد. لا تكاد ترى أحدا يتكلم في قضية الجهاد إلا ويوصم بأحد هذين الأمرين، إما أن ينسب إلى الخوارج وإما أن ينسب إلى جماعة الجهاد. هكذا مع أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، مع أن الجهاد أمر قد رتب عليه رب العالمين عقوبة ووصم من تركهم بوصم غريب لا يليق أبدا بالمؤمنين، فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يا أيها الذين آمنوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، سماهم فاسقين، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم من الأرض، أرضيتم من حياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. نعم أيها الإخوة، إن الجهاد كان عند الصحابة أفضل العمل على الإطلاق بعد الإيمان بالله. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قال ثم أي؟ قال جهاد في سبيله. وأخرج البخاري وابن ماجه من حديث أم المؤمنين عائشة قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال لا، أفضل الجهاد لكن حج مبرور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الوصايا الأخيرة حملت وصية للجهاد في سبيل الله. تأمل ما في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير رحمه الله قال كنا عند ابن عباس يوما رضي الله عنهما فبكى ابن عباس حتى أخضل لحيته وقال يوم الخميس وما يوم الخميس؟ فبكى فقال له سعيد بن جبير فقلت وما يوم الخميس؟ قال بكى، قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، يعني وجع المرض، فقال لأصحابه ائتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعد ابدا. فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا ما له اهاجر؟ استفهموه، ان الشيعة الكذبة ينسبون الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه هو الذي قال هذه الكلمة أراد بذلك أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خلط ولم يعد يدري ما يقول، أصابته سكرات الموت وكذبه أبدا ما قالها عمر بهذا المعنى، إنما قالها من قالها من الصحابة يعني شيئا آخر. يقول لا تختلف، لا تظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره إذا أصابته سكرات الموت لم يعد يدري ما يقول، لا تظن ذلك، إنما قال ذلك ليستفهموا ماذا يقول وليعلموا ماذا يريد حتى يطبقوه. هذا هو المعنى الصحيح، وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم دعوني فالذي أنا فيه خير، ثم قال أوصيكم بثلاث، أوصاهم بثلاث وصايا قبل أن يقوموا. ترى ما هذه الوصايا؟ قال صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم. قال سليمان بن أبي مسلم أحد رجال الإسناد، فقال الثالثة فأنسيتها، أو قال لم يقل الثالثة. قال الحافظ بن حجر قال أهل العلم وقوى ذلك ابن بطال والثالثة لعلها وصية بإنفاذ بعث أسامة، وهذا الذي قاله أهل العلم وقواه ابن بطال يشهد له ما أخرجه الحافظ بن كثير بإسناد قوي رجاله ثقات في البداية والنهاية، أنه من حديث أبي هريرة. قال أبو هريرة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب واستخلف أبو بكر رضي الله عنه، اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا أبا بكر رد هؤلاء، رد هؤلاء، ترسل هؤلاء وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال أبو بكر رضي الله عنه كلمة رائعة، تأمل أن الصحابة الذين قالوا هذه الكلمة لم يصدروا عن عقل مريض ولا عن هوى، إنما يتكلمون عن قواعد ثابتة. إن الذي يريد أن يحارب أو يجاهد لابد أن يؤمن الجبهة الداخلية أولا، وهذا ما تقتضيه السياسة العسكرية. الله أكبر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعده، فحينما تكون ثلاث وصايا يخالق بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذا المجلس، تتعلق اثنتان منها بأمر الجهاد، فهذا يدل على خطورة هذا الأمر وعلى عظم أجله ولا شك، وعلى منزلته العالية في هذا الدين. وإن الواقع الذي نحياه يدل على أننا ما أصابنا الذل إلا حينما تركنا الجهاد في سبيل الله. إننا نعيش زمنا عجيبا يحاول فيه المسلمون كل يوم أن يتنصلوا من أمر الجهاد وأن يقللوا من الكلام فيه قدر استطاعتهم. وحينما حدث ما حدث من سب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحينما حدث من ما حدث من استهزاء بكتاب الله بالقرآن، كانت الموجة العارمة التي تسيطر على كلام الدعاة وأهل العلم إلا ما رحم الله أن نبين لهم حقيقة الإسلام، وأن نبين لهم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمات لا يسمعها هؤلاء الكفار الذين وقعوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذين استهزأوا بالقرآن، فضلا عن أن الذي يسب الدين أو يسب القرآن أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأصل فيه أن يكون جاهلا، بل قد يكون على خلاف ذلك تماما. إن أبا جهل وأبا لهب كان من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعرف الناس به، أو كان يجهلان أخلاقه. إن كعب بن الأشرف الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يغتالوه حينما تمت له الدولة وأصبح له التمكين، كان يعلم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أورد بعض المفسرين عن عبد الله بن سلام أنه كان يقول: والله إننا لنعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتنا لأبنائنا. فقيل له: وكيف؟ قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عنه الله أنه رسول الله، وأما أبناؤنا فأخبرتنا عنهم النساء، وإنا لندري هل خلطت نساؤنا أم لا. رأيت كلام عبد الله بن سلام يعقب على هذه الأفكار التي تظن أن هؤلاء الكفار يظن بعض الدعاء أنهم لا يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح أن القاعدة العريضة من جماهير الكفار تحتاج إلى مزيد معرفة بعد أن سلط هؤلاء الروس أيدي التشويه والتحريف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الجماهير لم تسب، إنما سب هؤلاء الروس الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يدركون من هم المسلمون، ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الفيلم الهولندي الذي سخر من القرآن، والذي اتهم القرآن بأنه فاشي، شاهدت هذا الفيلم، ولا يمكن أبدا أن يخطط لهذا الفيلم رجل جاهل أبدا. إنه ينتقي آيات معينة من القرآن يقرأها مشايخ الحرم الذين نعرفهم جيدا. هذا الرجل كيف انتقى هذه الآيات بالذات؟ كيف؟ ثم يأتي بكلام لمجموعة من الخطباء متفرقين من غير دولة إسلامية في أوروبا وفي غيره، ينادون المسلمين بضرورة الجهاد والقتال في سبيل الله، حتى إن أحد هؤلاء الخطباء قال: ليس لهم إلا السيف، وأخرج سيفه في الخطبة. هذا الخطيب عراقي يقول: ليس لهم، يعني الأمريكان والذين احتلوا بلاد المسلمين، إلا السيف. فينتقي هذا الهولندي هذه الكلمة ويضعها في الفيلم، إنه وهو يسخر من المسلمين يتعاطف مع اليهود، فلا يسلط الضوء على جرائمهم وما يفعلونه ضد الفلسطينيين، إنما يأخذ تلك الصور التي يلتقطها الجنود الصهاينة. إن جنود الصهاينة وهم يقاتلون إخواننا في فلسطين لابد أن يكون معهم كاميرات. هؤلاء جاءوا بالرشاشات والمدافع والدبابات، والأطفال الذين لا يملكون شيئا خرجوا بالحجارة فيسلطون الأضواء على أطفال الحجارة. إنه ليس هناك كاميرا أخرى لتنقل ما يفعله هؤلاء. إن الجنود الذين داوا يقاتلون العزل سلطوا الأضواء على تلك الحجارة وعلى هذه الأسلحة الخفيفة ونسوا كل هذا. إن هذا الذل الذي يجري بسبب غياب الجهاد. نعم أيها الإخوة، إنه قد فاز حزب في إيطاليا في اليوم الذي قبل يومنا هذا، منذ يوم أو يومين. هذا الحزب اسمه حزب عصبة الشمال في إيطاليا. خرج قائد هذا الحزب ليقول إن من مهمات الحزب الرئيسة أن نقاتل هؤلاء المسلمين، وأن نحارب الإرهاب والتطرف والجهاد. فأيده رئيس وزراء إيطاليا وقال: نعم، إن الحضارة الإسلامية حضارة منحطة. هذه الحرب الصليبية لم تمت ولم تنتهي. جدير بنا إذن أن نقابل حرب الصليب بجهاد يقيم لهذا الإسلام عزة الذي جعله الله له. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. تأمل، ويتوب الله على من شاء ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ما أجمل ما قاله بعض المعاصرين عند هذه الآية تحديدا. قال: نعم، إن هناك بعض القلوب لا تستجيب أبدا لدعوة ضعيف، لا تستجيب أبدا لدعوة ضعيف، إنما ترى من ينتصر فتكون مع المنتصرين. إن غياب القوة عن الحق جعل بعض الناس يظنون أن المنتصر هو صاحب الحق، فإذا انتصر الباطل فهذا يعني أنه الحق، وإلا لم انتصر. يفكرون هكذا، إن التمكين، إن رب العالمين لا يمكن إلا لأصحاب الحق. إن أمريكا طاغوت العالم كتبت خلف عملتها باسم الرب وجدنا، يعتقدون ذلك، يعتقدون أن الرب هو الذي مكن لهم وأنه هو الذي أوجدهم. أين أصحاب الحق؟ في غفلة، في كل يوم يقول: أبدا لا نعرف السلاح، أبدا لسنا أصحاب إرهاب، ونحن نقول أبدا بل نحن إرهابيون. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا إرهاب أمرنا به، أمرنا بأن نرهب أعداء الله، لأننا إذا لم نرهبهم لن يتركونا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن نقول إن التاريخ يشهد بذلك، إنما نقول الواقع يشهد بذلك. إننا نرى ونسمع ونشاهد الجثث التي تتناثر كل يوم على أرض العراق وأفغانستان وفلسطين. إن أمريكا لها ثأر قديم في بلاد المسلمين. بالأمس القريب دخلت جنود أمريكا الصومال منتفخة منتفشة، ولما لا، دولة تعيش تحت خط الفقر بمراحل. لماذا لا تضربها أمريكا؟ ما ذنب هذه الدولة؟ أنها أقامت حكومات إسلامية، أنها أقامت محاكم شرعية، وانتشر في العالم أنهم يقيمون الحدود، يقطعون إلى السارق، يجلدون الزاني. إنك حينما تنظر إلى صورة من تلك الصور، وأذكرها والله، هذه الصورة نشرت في أواخر التسعينات، هذه الصورة لشاب يقف تحت خلف قفص من الخشب لا من الحديد، هذه إمكاناتهم، وقف ينتظر أن يقام فيه حد السرقة. ماذا سيحدث له؟ ستقطع يده. والحكومة الشرعية والمحكمة الشرعية وقفت لتعلن أنها ستقيم فيه حد الله، مع أن هذه المحاكم الشرعية لم تستولي بعد على الحكم في البلاد، لكن مع ذلك حاربتهم أمريكا. فماذا كانت النتيجة؟ خرجت تلك الجنود مندحرة مهزومة على أيدي هؤلاء الضعاف الفقراء، لأن الله أيدهم. فما نسيت أمريكا ثأرها. إنه في يوم عيد الأضحى الذي ذبحوا فيه صدام، في هذا التوقيت نفسه أهدوا هدية أخرى للمسلمين الذين ينامون ولا يستيقظون إلا أن يشاء الله، وأمطروا الصومال بوابل من الصواريخ علهم يستيقظون. أبدا ما التفت المسلمون إلى ذلك. في الأيام الخالية، في تلك الأيام القليلة الماضية، بدأت المقاومة الإسلامية والمحاكم الشرعية تستعيد مكانها من جديد، وتطرد النصارى الاثيوبيين الذين احتلوا البلاد بكل قوة واقتربوا من العاصمة. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ طائرات امريكا تدك الصومال بصواريخ مع انها مشغولة بحرب العراق التي اوشكت على الهزيمة فيها والعالم كله يعلم، ومشغولة بحرب افغانستان التي تحاول ان تخطط لانسحاب شريف منها ما تستطيع. نعم، انه الجندي الخاسر الذي ما استطاع ان يحقق نصرا في اي دولة من الدولات. اذا كان الغافلون يصدقون ان امريكا قد انتصرت على العراق، فلماذا لم يخرجوا منها بعد مضي اكثر من 6 سنوات الى الان؟ لماذا لم يخرجوا منها؟ اليسوا منتصرين؟ اليسوا هم اولى بهذه الاموال الطائلة التي ينفقونها على اراضي العراق في حربهم ضد المستضعفين العزل الذين يحاربون في الشوارع؟ تخيل لو كان في ارض العراق جهاد اسلامي، تخيل لو لم يحل بين الشباب والجهاد، لو قيل يا خيل الله اركبي حي على الجهاد ومكن هؤلاء الشباب ان يصلوا الى ارض العراق، تخيل منذ كم كانت ستنتهي هذه المعركة. هذا الذي يحدث مع ملاحقة المجاهدين وسيطرة الكفار والمنافقين على الإعلام والحكومة بكل تفاصيلها في العراق، ومع ذلك هزمت أمريكا، ومع ذلك ترتب وتخطط كيف تمشي، كيف تنسحب، كيف تخرج من أرض العراق. لماذا؟ لأنها هزمت. فتخيل لو كان هناك جهاد على أرض العراق، تخيل لو استجاب المسلمون لدعوة إخوانهم في الشيشان، ماذا كان يحدث في روسيا؟ تخيل لو خرج المسلمون لنصرة إخوانهم في فلسطين وهي أقوى القضايا بالنسبة لنا، تخيل ماذا كان يحدث؟ كم عدد سكان إسرائيل؟ كم عدد المسلمين؟ لا تظن أننا لا نملك أسلحة نووية. باكستان اليوم أجرت تجربة ناجحة على صواريخ نووية جديدة ردا على الهند. لا تظن أننا لا نملك الطاقات والأموال، أبدا، أموالنا تستنزف في حرب العراق ضد المسلمين. لا تظن أننا لسنا أصحاب طاقات بشرية، أبدا، نحن أكثر الديانات في سكان العالم، نحن أكثر عدد الناس عددا في سكان العالم. نعم، إذا ما الذي ينقصنا؟ ينقصنا إيمان صادق وتوحيد أكيد وعقيدة ثابتة. إذا استقرت هذه الأمور في النفوس مع السعي، أصلا إننا كثيرا معشر الإخوة ما نتحدث عن أسباب النصر والتمكين وعوامل التمكين، هل سعينا نحن أصلا؟ إن الذي يتكلم عن أسباب النصر والتمكين رجل يعمل للنصر أو للتمكين، لكننا لا نعمل له. إن أمثل واحد فينا إلا من رحم الله، من يتحدث عن الجهاد ثم يذهب ليأكل ويشرب ويعاشر أهله وينام وتنتهي القضية وفقط، هذه الحقيقة. لكن أين الذين يريدون النصر والتمكين؟ أين الذين يسعون لنصرة دين رب العالمين وإعلاء كلمة الله؟ هذا هو الذي نريده. إن قضية الجهاد إن ماتت على أرض الواقع لا ينبغي أن تموت تلك الكلمة في أسماع المسلمين، ينبغي أن ندندن حولها ونرددها كثيرا. فإن قال قائل نحن في زمن الصدعات، إن قال ذلك أو قال لسنا موحدين للجهاد، والواقع يكذب ذلك بما يحدث من جهاد في أراضي المسلمين، قلنا ولو تبقى الكلمة، لعل رجلا صالحا يربي ولدا يتحمل هذه القضية، لعل شابا صادقا ييسر الله له الأمر فيخرج لنصرة إخوانه. لعل طفلا صغيرا يسمع تلك الكلمات فتستقر في نفسه إن محمدا الخامس أصبح محمدا الفاتح بسبب حديث ضعيف كان يقوله له شيخه أق شمس الدين، يقول له: يا محمد، يا بني، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها. لو بحثت عن هذا الحديث لوجدته ضعيفا، ومع ذلك هذا الحديث أثر في نفس هذا الطفل، وما رضي أبدا أن تبقى القسطنطينية في أيدي النصارى الكفار، وتمنى أن يكون هو صاحب هذا المدح: فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها. وكم من طفل نبغ بكلمة صادقة ودعا الله فيها التوفيق فصار عالما أو قائدا، وكم من حدث غير أشخاصا بعد أن كانوا على غير طريق الجادة فأصبحوا عليها وبكل قوة. إن يوسف صلاح الدين الذي يتغنى الناس ببطولاته حتى وصل إلى أرض مصر، لم يكن همه أبدا أن يكون القائد الإسلامي الذي يحارب الصليبيين، الذي يحقق النصر المبين ويرد القدس من أيدي هؤلاء الكافرين، أبدا أبدا، حتى حدث حادث. إن صلاح الدين يوسف كان همه أن يتوسع في الملك بعد أن مكنه الله في أرض مصر. كان هو وعمه أسد الدين شركوه قد جاء لنصرة الخليفة الفاطمي في مصر بأمر من نور الدين، فلما جاء إلى مصر وحارب الصليبيين مع الفاطميين لا لشيء إلا من باب المجاملة أو النصرة لهذا الرجل فقط. تمر الأيام ويصبح صلاح الدين قائدا للجيوش خلفا لعمه أسد الدين شركوه، وتمر الأيام ويصبح صلاح الدين الذي يتولى أمر مصر، وتمر الأيام وينطلق يوسف صلاح الدين ليتوسع ليقضي على المتمردين في جنوب مصر وليذهب هناك في أرض الجزيرة. وفجأة حدث هذا الحدث. ما هو؟ جماعة من المصريين ذهبوا إلى الحج، وفي طريق عودتهم من أرض الحجاز مروا بالشام على أرض يقال لها الكرك، لا تزال إلى الآن بهذا الاسم. وهناك كان يحكمها رجل من قبل الصليبيين اسمه البرنس أرناط. قال لهؤلاء المسلمين وقد ضلوا في أرضه، قال: أنا أؤمن بالمسيح مخلصا، أنتم تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قال: إذن أدعوا محمدا يخلصكم. ثم بدأ تقتيلهم بالسيف، فما أبقى منهم واحدا. هؤلاء قد أفضوا إلى ربهم بعد أن قضوا تفثهم وأدوا فريضة الحج، لكن هذه الحادثة أثرت في نفس صلاح الدين. كم من حادثة وقعت في هذه الأيام تشابهها تماما بتمام. كم مرة يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزأ بالقرآن، لا أقول في بلاد الكفر ولا أقول في جوانتناو وأبو غريب أبدا، بل في بعض بلاد المسلمين يمزق المصحف ويدافع عليه في السجون. لماذا؟ لأنها حرب على الدين. حينما يغيب الصادقون ويتحكم المنافقون تحدث مثل هذه المآسي. نعم، هذا الذي حدث غير صلاح الدين وصرف كل همته بعد لمقاتلة الصليبيين، وأمضى أكثر من نصف عمره حتى رد الله القدس والمسجد الأقصى على يديه. إن صلاح الدين لما انتصر في حطين جاء بالبرنس أرناط، جاء بالكلب أرناط، فقال له يا أبا بكر تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فأخذته العزة بالإثم وقال لا. فأخذ صلاح الدين سيفه وقطع رقبته بضربة واحدة، لأنه يعلم أن علماء المسلمين أجمعوا على أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. لا يقال له تعالى نعلمك الدين، لا يقال له تعالى تفاوض، كما حدث من بعض المتخاذلين يذهب إلى بلاد الكفر يقول لهم يا جماعة ماذا الذي جرى؟ ما يحدث، لابد أن يكون هناك وضوح للصورة. فطردوه وأهانوه، وهذا جزاؤه، وجزاء كل حقير لا يحمل عقيدة الصحيح. كافر يستهزئ بك ويهينك ويسبك، تقول له أنا آسف أنك لا تعلم حقيقة ديني، أنا أريد أن أوضح لك الصورة، أنت في الحقيقة لا تعلم شيئا عني. من قال ذلك؟ إن النصارى الكفار أنفسهم الذين يقولون إن من عقيدتنا ومما قاله المسيح في الإنجيل أنه إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأعطيه خدك الأيسر، هذه الكلمة لا يعملون به. والواقع يشهد في بلاد المسلمين، أين الذين يقولون إذا ضربك على خدك الأيمن أعط له خدك الأيسر؟ ونحن ليس في عقيدتنا هذه الكلمة، إنما في عقيدتنا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فإن قاتلوكم فيه فقاتلوهم، هذا هو. إن قاتلونا في المسجد الحرام قاتلناهم في المسجد الحرام، إن اعتدوا علينا في الشهر الحرام قاتلناهم في الشهر الحرام. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم مثل ما اعتدى عليكم. أين هذه المعاني؟ إن قضية الجهاد استولت على وصيتين من ثلاث وصايا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فارق بها أصحابه في مجلس من مجالس مرضه. أيها الإخوة، والوصية الرابعة وصى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالبعد عن البدع والفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوازل، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. خرج من الأمة من يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة، خرج من الأمة من يقول ما لم تملك دليلا للنهي عما أفعل فأنا حر فيما أفعل، إن البدعة لا تحتاج إلى دليل على النهي عنها إنما تحتاج إلى دليل على إثباتها. أنت لا تقل لي ما الدليل على أن هذا بدعة، إنما قل لي أنت ما الدليل على مشروعية ما تفعل. نعم، إذا قلنا للناس الآن هذا بدعة قال وما الدليل؟ يا سلام، كأنهم يطلبون الدليل دائما. لماذا؟ لأنه لا يوافق هواهم، فقالوا أين الدليل؟ إننا نسألك أنت لماذا فعلت أمرا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقربت إلى الله بما لم يتقرب به النبي صلى الله عليه وسلم. حذرهم من البدع وحذرهم من الفتن. في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على شهداء أحد كالمودع للأحياء والأموات، ثم صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ألا إني شهيد، ألا إني فرق لكم، وإني شهيد عليكم، وإني أعطيت مفاتيح كنوز الأرض أراها بين عيني الساعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني لا أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتحلككم كما أهلكتهم، يعني أهل الكتاب، وأنتم ترون أن الدنيا فتحت ونشرت الفتن وأن كثيرا من الناس انشغلوا بها. إننا وبكل أسف نعاني من هذه الفتن التي زرعت الفرقة والاختلاف، وزرعت البعد عن نشرة هذا الدين، وزرعت تلك الأمراض التي ما سمعنا بها في زمن الصحابة رضي الله عنهم. نعم أيها الإخوة، هذه الفتن تسببت في الفرقة. ألا ترون أن كثيرا من الظالمين رفعوا أيديهم شيئا ما عن بعض العاملين لدين الله؟ ألا ترون ذلك واقعا؟ أتدرون ما السبب؟ إنهم تفطنوا إلى أن هؤلاء كفيلون بأن يقضي بعضهم على بعض، وأن يعطل بعضهم بعضا، وأن يعوق بعضهم بعضا بسبب الاختلاف والتفرق والتناحر، مع أن الهدي واحد والدين واحد والكتاب واحد وسنة صلى الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. لماذا لا نجتمع على ما ينبغي الاجتماع عليه؟ إننا ندعو الناس جميعا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن قيل كلهم يدعون إلى ذلك، قلنا الذي نمتحن به الجميع أنفسنا وغيرنا أننا نفهم الكتاب والسنة لا بفهمنا ولا بفهم مشايخنا ولا زعمائنا ولا مرشدينا، وإنما نفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم الذين عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يملكون أدوات الاجتهاد، وكانوا أولى الناس إن الله زكى فهمهم وعقيدتهم ومنهجهم ورضي عنهم وأرضاهم وبشرهم بذلك في حياتهم. فلماذا إذن لا نسير على ما ساروا عليه؟ إنها قضية ينبغي أن تطرح وأن يكون لها حيز من الوجود. وأخيرا حتى لا نطيل، نختار هذه الوصية من وصاياه الأخيرة، من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وكلماته الأخيرة عند موته صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار رضي الله عنهم، فوجداهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا، وكان ذلك في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الأخير، قالوا: تذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فينا فبكينا. فاستأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بحال الأنصار، فخرج وقد عصب رأسه بحاشية برد وصعد المنبر. وهذا الذي أقوله له دلالته، فقد كانت هذه آخر مرة يصعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، كما قال عقبة بن عامر عن المرة التي صلى فيها على شهداء أحد، قال: فكانت هذه آخر نظرة نظرتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنسا يقول: فكانت هذه آخر مرة صعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، استوصوا بالأنصار خيرا، فإنهم كرشي وعيبتي، قد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. إنه أمر غريب أن تأتي الوصية بالأنصار وسط هذه القضايا الحيوية الهامة: عقيدة، صلاة، أمر مستضعفين، جهاد، نهي عن بدعة وفتنة، ثم تأتي وصية بأشخاص معينين، نعم وهم جديرون بذلك، قمنون بهذه الوصية، لماذا؟ لأنهم الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يكفي أنموذجا واحدا فقط لتعلم من هم الأنصار. إنه سعد بن الربيع الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك. فقال سعد لعبد الرحمن، قال يا عبد الرحمن قد علمت الأنصار أني من أكثرهم مالا، فانظر إلى مالي أجعله بيني وبينك سترين، وانظر إلى زوجتي أيهما أعجب إليك أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. تأمل هذا الكلام، إن أكثر من يجامل فينا من يقول لأخيه خذ هذه الأموال حتى يفرج الله عنك، وإن تفضل عليه قال أت بها حين ميسرة، وإن تفضل عليه أعطاه جزءا لا يمثل شيئا من ماله. هذا من أفضل الناس في زماننا. نعم، لكن سعد بن الربيع كان يتكلم من منطلق الإيمان، لا يدعي ذلك ولا يتكلفه ولا يجامل أبدا، ما كانوا يعرفون هذه المجاملة. المجامل كذاب. لقد قرر أهل العلم كالعلامة الألباني رحمه الله والشيخ ابن عثيمين من المعاصرين، لأن المسألة معاصرة بهذا الانتشار، أن من قال لأخيه تفضل كاذبا، أن من قال لأخيه تفضل وهو لا ينوي ذلك حسبت عليه كذبا لأنه كذاب ليس صادقا في هذه الكلمة. بل قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله لو علمت أن أخاك يقول لك تفضل حياء منك أو نحو ذلك فلا يجوز لك أن تلبي طلبه أو دعوته. لماذا؟ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وهذا قالها حيان، قالها مجاملة، قالها بهتانا وزورا وكذبا، ما قالها صادقا. لكن هؤلاء الرجال ما كانوا يمزحون ولا يجاملون. قال أعطيك شطر مالي، نصف أمواله نصف ثروته. نعم هذا قد يفهم، لكن سعد بن الربيع العربي بمعنى الكلمة قديما، وإلا فإن نفوس العرب تغيرت. كانت كلمة العربي قديما تعني الغيرة والحمية التي هذبها الإسلام بعد أن كانت حمية الجاهلية أصبحت حمية لدين الله. هذه الحمية هي التي جعلت سعد بن الربيع يختم حياته بما سنذكر إن شاء الله. إن سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن وانظر إلى زوجتي، يعرض عليه نساء وهو العربي الغيور. نعم إنه تمام الإيثار وعلامة الصدق في الإيثار، لا يفعل كما يفعل هؤلاء الشيعة الضلال الذين يقولون بإعارة الفرج، أو كبعض فرق الصوفية المخرفة التي تدعي أن من كرم الضيافة أن يعطي الرجل زوجته لضيفه. أبدا، إنما قال قولا عدلا، قال أطلقه فإذا انقضت عدتها تزوجته. نعم لا ينسى في خضم العاطفة والحماسة أن يضبط الأمور شرعا. فقال عبد الرحمن ابن عوف وهو يقابل هذا الإيثار العالي بعفاف عال كذلك، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني عن السوق. بهذا بدأ سعد بن الربيع حياته مع المهاجرين. كيف ختم سعد بن الربيع حياته؟ أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب وغيرهما بإسناد حسن من حديث خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال زيد بن ثابت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطوف بين القتلى قال فإذا لقيت سعد بن الربيع فأقرئه مني السلام قال فأصبته بين القتلى وهو في الرمق الأخير فقلت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام قال وعلى رسول الله السلام وعليك السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك كيف تجدك كيف تجدك قال أجدني بخير أو كلمة نحوها ثم قال لزيد بن ثابت وهو من الأنصار قال وقل لقومي لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف إنها وصية هذا الأنصاري. أدركت لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم؟ ختم حياتهم بهذه الكلمة قال لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. فما عذر المسلمين الآن وقد خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما بقي إلا أن يأتي اليهود إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فينبشوه. هذا هو الذي يبقى. أتظن أن هذا لو حدث يستلفت أنظار المسلمين؟ إلا أن يشاء الله. إننا تعودنا أن يحدث أكثر من ذلك. إنه حينما يهان كتاب الله فإن كتاب الله كلام الله أغلى عندنا من كل شيء، وحينما يهان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لشخصه وإنما لأنه رسول الله فماذا بقي عندنا من الأمور الغالية؟ هذا الذي يحدث. نثير فيه وصية سعد بن ربيع ونختم بها الكلام. قال لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن والصدق في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عشان في كلام في كلام الشيخ كلام. السلام عليكم ورحمة الله. في سؤال يقول لك طفل مولود في اليوم السابع أراد حلق رأسه فلم يستطيع، فماذا يفعل وكيف يوزع شعر رأسه السابع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن حلق رأس المولود يكون في السابع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم استطاعة الناس لفعل ذلك هذه في الحقيقة تحتاج إلى نظر. فإن بعض الآباء وبعض الأمهات يظنون أن خلاف الشفقة أن تحلق رأس المولود في اليوم السابع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء إلا بوحي، ودين الله كله مصلحة، فإذا كان أمر من أمور الشرع فاعلم أن المصلحة فيه. ونحن لا نعكس المسألة كما يظن البعض ويعتقدون أن المصلحة هي الأصل والشرع تابع لها. لا، بل العكس صحيح، فالشرع هو الأصل والمصلحة تابعة للشرع، فإذا كان ثم أمر شرعي فاعلم أن المصلحة فيه. فإذا تباطأ هؤلاء عن حلق رأسه في اليوم السابع فلعلهم يفعلون ذلك في اليوم الرابع عشر أو في اليوم الواحد والعشرين. وإنما قلنا ذلك لأن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما تحدث عن العقيقة قال، فقد ذكر بعض الآثار في ذلك، أنها تفعل في اليوم السابع. فإذا لم يستطع ففي اليوم الرابع عشر، فإذا لم يستطع ففي اليوم الواحد والعشرين أو الحادي والعشرين. لكن الذي تطمئن إليه النفس أن ذلك لا يكون إلا في اليوم السابع، وأن الذي فرط في هذه السنة يفعلها في أي يوم يستطيع بعد ذلك، والله أعلم. ما حكم النقاب الذي يصف العورة وضيق، وما يحدث في هذا الوقت من لبس النقاب على الفشار والنظر بالعين من النقاب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أولا النقاب معناه ما تغطي به المرأة وجهها، وأما الحجاب الشرعي فهو هذا الذي أقول إن فيه شروطا: أن يغطي جميع البدن، أن يكون ساترا لجميع البدن، أن يكون واسعا فضاضا، ألا يصف شيئا من البدن، وألا يشف عنه، ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون ثوب شهرة. هذه الأمور تشترط في الحجاب الشرعي عموما. فإذا وجدت امرأة ترتدي العباءة الضيقة وتغطي وجهها فهذه المرأة غير محتجبة، وإن غطت وجهها ولبست النقاب. لماذا؟ لأن العبرة من الحجاب ألا يظهر شيء من البدن. فهذه ما أرادت السترة ولا أرادت الحجاب، وإنما أرادت الفتنة. بل إن بعض اللواتي يلبسن هذه الملابس التي تنسب زورا ومهتانا للحجاب يجرين من الفتنة ما لا تجري مع بعض المتبرجات. وإن بعضهن يكحن العينين ويرتدين زينتهن الظاهرة والباطنة ويخرجن وقد غطين الوجه، فتحدث بهن فتنة لا تحدث من المتبرجة أحيانا. وبعض النساء تركن إلى أنها غطت وجهها فتتصرف بخلاعة وميوعة لا تفعلها المتبرجة. فكل هذه من الشوائب والأمراض التي حدثت في هذه الأيام. والسر في ذلك اختلاط المفاهيم. هذا الحجاب الذي ينتشر في هذه الأيام، هذه الصور التي خرجت في هذه الأيام من النقاب والحجاب على هذا النحو خرجت نتيجة لهذا الخلط الذي يعرض على هؤلاء الناس. فحينما تجلس المرأة أو حينما تجلس الجماهير أمام القنوات الفضائية مثلا، فإنها ترى من يشدد وفي المقابل من يتساهل ويتميع، ترى من ينصح، وترى في الوقت نفسه من يكتسب قلوب الجماهير بتمييع القضايا والتساهل في كثير من المسائل. وظن كثير من هؤلاء أننا لن نستطيع أن نصل إلى اكتساب الجماهير إلا بالتفريط في الأمور الشرعية والأمور الدينية، وهذا خطأ. إنما ندعو إلى الله بما أمر الله. وكثيرا ما نكرر أن جعفر بن أبي طالب وهو في الحبشة عند النجاشي سأله النجاشي بعد إعاز من عمرو بن العاص وكان كافرا حينئذ، قال له عمرو بن العاص في آخر ورقة دبلوماسية، قال له: إنهم يقولون في مريم وابنها قولا عظيما. لك أن تتخيل نفسية جعفر والصحابة وهم مطاردون وهم غرباء وهم في أرض مستضعفون فيها، مع أنهم أووا إليها كلاجئين سياسيين كما يسميهم أهل العصر، ومع ذلك لما تشاوروا انتهوا إلى شيء واحد، وهو أن يعرضوا العقيدة الصحيح التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا أمر منطقي. لماذا؟ هم ما هاجروا ولا وذوا ولا وصلوا إلى تلك البلاد إلا لأجل هذه العقيدة. أفيليق بهم بعد ذلك أن يتخلوا عنها وأن يضحوا بشيء منها أو يداهنوا فيها؟ أبدا. ولأجل ذلك قال في مريم وابنها ما قاله الله في سورة مريم: عندئذ بكى النجاشي وأسلم من معه من القسيسين والرهبان، ونزل فيهم الآيات التي يستدل بها بعض المبطلين على أن الكفار منهم قسيسون ورهبان، وأنهم إذا سمعوا ما أنزل للرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ونحو ذلك. وهذه الآية التي يستدلون بها ليست في عموم القساوسة والرهبان، وإنما في من أسلم منهم ممن كانوا حول النجاشي. الشاهد أن هؤلاء الصحابة فنوا لنا هذا المنهج، أما عرض القضية كما أتت من عند رب العالمين. وهذا المنهج علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بوسعه أن يداهن الكفار أو أن يتنازل عن بعض القضايا، لكن أبدا. وقال الله: ودوا لو تدهن سيدهنون، لو تنازلت شيئا قليلا تنازلوا وأعطوا رد الفعل. لكن هذا المنطق لا يجوز، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لا ذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ما حكم البايع وقت صلاة الجمعة على الشاطئ وترك صلاة الجمعة؟ ما حكم ماذا؟ ما حكم البايع وقت صلاة الجمعة والعمل على الشاطئ وترك صلاة الجمعة؟ البيع وقت صلاة الجمعة باطل ولا ينعقد، لقول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأهل العلم نبهوا على أن هذا لا يختص بصلاة الجمعة، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، فكل من يعقد بيعا أو شراء وقت صلاة أو بعد أذان من أذان الصلوات فبيعه باطل شرعا ولا ينعقد. وهذا هو الصحيح في المسألة من أقوال أهل العلم، والله أعلم. هذا فضلا عن هؤلاء الذين يعملون في الشواطئ ويتلاحون بالمعاصي ويتركون أمر الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى هؤلاء الذين كما قلنا يعدون البضائع للمسلمين الخارجين من صلاة الجمعة، فترى أحدهم لا يستمع لشيء من الخطبة ولا يخرج إلا ليدرك الركعة الأخيرة، ثم يأتي بركعة ويخرج ليدرك الناس قبل أن ينصرف، وهذا كله لا يجوز، والله أعلم. ما حكم الذكر وعمل يقولنا على حرف اللحية؟ اللحية واجبة، اللحية واجبة، ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقل هذا الوجوب إلى الندب، وبقي الأمر على معناه، والأمر في الأصل الوجوب. فإن قيل فإنه قد قرر بعض أهل العلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ من لحيته بعد القبضة في أثناء الحج، كما يتحلل بحلق رأسه أو شعر رأسه، يتحلل بهذا بأن يأخذ ما بعد القبضة. قلنا إن فعل ابن عمر لا يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قيل إنه كان من أكثر المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كذلك كان ابن عمر يفعل أشياء اجتهادا من الأمور التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ابن عمر كما هو معلوم أصابه العمى في آخر حياته رضي الله عنه وعن أبيه، وكان من أسباب ذلك أنه كان إذا توضأ أدخل الماء في عينيه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا أمرنا بذلك صلى الله عليه وسلم. كما اجتهد أبو هريرة فكان في الوضوء يصل إلى إبطه وإلى منتصف الساقين أحيانا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أحسن الهدي. وابن عمر رضي الله عنهما بلغ من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمسح بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر العلماء أن يكون ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر أبوه الذي كان أحب منه للنبي صلى الله عليه وسلم وأشد حبا منه للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل شيئا من ذلك، فبقي أن نأخذ بهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ضاق بك الأمر وأبيت إلا أن تأخذ بفعل ابن عمر ففعل مثل ما فعل ابن عمر، وانتظر حتى تصل لحيتك إلى القبضة وتذهب إلى الحج وخذ من بعد القبضة كما فعل ابن عمر إن كنت متأسيا به. لكن الذي ندين الله عز وجل به أن اللحية واجبة، والواجب هو الفرض عند جمهور أهل العلم. فإن قلت إن عملك يمنعك من ذلك فاترك هذا العمل وابحث عن عمل غيره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل يجوز لو مات أحد العلماء في بلد ما أن يصلي عليه صلاة الغائب ولم يكن محددا لذلك؟ جوز بعض أهل العلم ذلك، وقال بعضهم إن الغائب لا يصلى عليه إلا إذا مات في بلد ليس فيها مسلمون ولم يصلي عليه مسلمون. ولكن المسألة كما قلت مسألة خلافية بين أهل العلم، والخلاف فيها قديم ومعتبر. وعليه فإن من قال بجواز صلاة الغائب أرجح أقوالهم أو أعدل أقوالهم أنه إذا كان هذا الغائب من علماء المسلمين أو من أئمتهم فنعم، وأما إذا كان من عموم المسلمين فإنه لا يصلى عليه والله أعلم. وإن كانت النفس تميل في الحقيقة بعد عرض هذا الخلاف إلى أنه لا يصلى على غائب مسلم صلى عليه والله أعلم. رجل يقيم جمعيات شهرية ويأخذ حق عمله هذا لأنه هو الذي يدور عن الشركات الجمعية لجمع المال منهم ثم يأخذ الجمعية بمن جاء ضوء ولكنه يأخذ حقه على كل ألف مثلا نسبة معينة فما حكمه؟ طبعا كما هو معلوم أن هذه الصورة بهذا الشكل ليست معروفة في أمر الجمعيات التي تجرى، إنما معلوم أن هذا الذي يدعو الناس إلى إقامة الجمعية هو أحد أطرافها وهو أحد المشاركين فيها، فمن ثم مثله مثل الناس تماما بتمام، ولا يجوز له أن يأخذ من ليمن زائدا إلا إذا صابت نفس أحدهم بشيء من المال دون أن يطلب هو وأعطاه بنفس راضية فذلك حينئذ. وأما الأصل ألا يأخذ من ليمن واحدا زائدا على ما يأخذ إخوانه، إذا كان لا يستطيع هو أن يقوم بهذا العمل فليقوم به شخص آخر، وإلا فإن الجمعيات بهذه الصورة ستنحى منحا غير شرعي ويخرج بها عن دائرتها الأصلية، وقد تصل بذلك إلى حد المنع والله أعلم. ولذلك فإما أن يلتزم الناس بأصولها التي أقر أهل العلم بأنها شرعية، وإما أن يغلق هذا الباب أصلا والله أعلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض في هذه اللفظة مخالفة عقائدية؟ قد ينظر من ينظر إلى هذه الكلمة على أنها مخالفة من جهة أن القرآن كلام الله وأنه لا يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض، قد يقال ذلك، لكن الذي يقول هذه الكلمة أو يستعملها لا يقصد هذا المعنى بالمرة، وإنما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق القرآن. والأصل في هذا حديث عائشة الذي في صحيح مسلم من طريق هشام بن عامر قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى، قالت فإن خلقه صلى الله عليه وسلم كان القرآن. فإذا أخذ أحد هذا المعنى رحمك الله ونظمه في هذه الجملة وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض فلا غبار عليه من هذا الوجه، ثم أعلم كذلك أن هذه اللفظة كما قلنا بهذا المعنى لا إشكال فيها البتة من هذا الجانب كما هو معلوم، إن قال فإنه لا يجوز أن نقول هذه الكلمة لأنها توهم معنى آخر فنقول هذا الوهم جاء عند القائل فقط ولم ينتشر بين الناس، فإنك إذا طرحت هذه الكلمة بين الناس لا يفهمون منها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق أمر الله تماما بتمام ولا يعدل عن القرآن، هذا الذي يفهمه، بل إنه يجوز لنا في بعض الأحيان إذا كان الناس يفهمون وعقيدتهم مستقيمة أن نترك بعض ما نبهنا عليه من الأمور العقدية التي يجوز تركها إن استقامت العقيدة. أضرب لهذا الكلام المجمل أمثلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفعك ولا تعجز واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أن كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأقمت البيت على قواعد إبراهيم، فعلمنا من ذلك أن كلمة لو ينهى عنها إذا كانت اعتراضا على قدر أو ندما على شيء فات، وأما إذا كانت تقال بخلاف ذلك ولا يراد بها شيئا ولا يراد بها شيء من الاعتراض على القدر أو نحو ذلك فإنه لا بأس به. كذلك لا يصح لنا أن نقول أن فلان يشفي الأمراض لأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث غلام أصحاب الأخدود الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث صهيب بن سنان الرومي، من حديث صهيب بن سنان الرومي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الغلام فكان يبرئ الأكمح والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم، هذا نص الحديث، وليراجع من شاء أن يراجع صحيح مسلم، فكان يبرئ الأكمح والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم، مع أننا لو قلنا هذه الكلمة نقول أي بإذن الله، لماذا؟ لأن كثيرا من الناس لا يعرفون هذا المعنى وقد يلتبس عليهم. واضح؟ كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، ويستحيي الموتى بإذني، ونحو ذلك من الآيات التي ورد فيها هذا المعنى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أصحابه قال: فكان يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم. لماذا؟ لأن العقيدة المستقيم. كذلك أمر يتعلق بمسائل الأسماء والصفات. إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ آية في سورة المائدة قال النبي حينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. حينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال هكذا، قرأ هكذا، قال: إن الله كان سميعا بصيرا، فأشار إلى سمعه وبصره ليعلم الصحابة أنه يسمع بسمع ويبصر بصر. لكن إذا كانت هذه الإشارة ستحدث فتنة عند الناس أو عند العوام أو توهم التجسيم فتركها أولى، لا سيما مع انتشار البدع والفتن كما هو معلوم، والله أعلم. سؤال أكبر نكمل الإمكان للشيخ رفع إن شاء الله بعد الصلاة: هل يجوز دفع زكاة الماء من الكافر تحت بند المؤلفة كلوبية؟ وهل يجوز في ذلك الفرق بينها وبين الصدقات العامة؟ المؤلفة قلوبهم هم أقوام يعطون من الزكاة لأمن شرورهم على الإسلام والمسلمين، وهذا مرتبط بكونهم أصحاب شر أو لا. فإذا كان الكفار شوكة وكانوا فعلا يؤثرون على الإسلام، على سير الدعوة إلى الإسلام وعلى المسلمين، فإننا حينئذ نعطيهم ما نؤلف به قلوبهم. وأما إذا مكنا وأصبحت لنا الدولة ورأينا أن هؤلاء لا خطر منهم أصلا، وأنهم أصبحوا من المسلمين بعد أن أسلموا، بعد أن أسلم هؤلاء الكفار، فإننا حينئذ لا نعطيهم من هذا السحر. رجل كان كافرا فأعطيناه ما يؤلف قلبه للإسلام فأسلم وحسن إسلامه واستقام أمره على ذلك، هل يبقى على إعطائه من المؤلفة قلوبهم؟ الجواب لا. ولأجل ذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبطل هذا السهم، سهم المؤلفة قلوبهم في زمانه. لماذا؟ لأنه كان خليفة المسلمين وهو الذي يحكم هذه الدولة، والمسلمون لهم قوة وشوكة لا تؤثر فيها قوة الكفار بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن جهة أخرى فإن الذين كانوا يعطون هذا السهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعطون إياه، كانوا يعطونه تأليفا لقلوبهم ونشرا ورجاء للخير فيهم. أما وقد أسلموا وحسن إسلامهم فلم يعد لإعطائهم معنى. بهذا أبطل عمر سهم المؤلفة قلوبهم، حتى لا يظن أحد، وهذا ما نكرر عليه كثيرا، فإن البعض يدندن حينما تثاب قضية تحكيم الشريعة، يدندن حول ما فعله عمر من إبطال حد السرقة وإبطال سهم المؤلفة قلوبهم ويقول إنه يجوز للحاكم إذا رأى المصلحة أن يترك بعض الأوامر الشرعية، وهذا باطل وهذا ضلال مبين. إن ما فعله عمر رضي الله عنه ليس تعطيلا لحكم الله ولا تعطيلا لشرع الله، فإن ذلك ما كان لعمر ولا لمن كان دون عمر من باب أولى، فإن الذي يبدل حكم الله كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. وإنما فعل عمر ما يقتضيه الواقع، بمعنى أنه في زمن عمر وقعت المجاعة التي اضطر في الناس أن يأكل بعضهم من قوت بعض، وحال الاضطرار لا يسمى أخذ المال فيه سرقة، لأن الله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن فهل حدثت سرقة يقيم عليها عمر الحد؟ الجواب لا، فلا يقال إذن إن عمر أبطل حد السرقة، وإنما لم يقم الحد لأنه لم يقم مقتضاه. وكذلك يقال في سهم مؤلفة قلوبهم، في سهم مؤلفة قلوبهم لم يعطيهم عمر لأنهم ليسوا من أهل هذا السهم بهذا المفهوم الذي قرره أهل العلم وفهمه الصحابة رضي الله عنهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونكتفي بذلك إن شاء الله، ونعتذر عن هذه الإطالة، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ونجمعنا بالجنة.